السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عايز أكتب لك الأسئلة اللي بتيجي؟ أقول لك في سؤال اللي بيجي هنا وفي سؤال اللي بيجي هنا وفي سؤال. أنا عارف المشكلة بتاع كل الناس هي فين؟ مشكلة كل الناس في الحفظ. أنا بقول لك مش أي حاجة بتتحفظ، بتبقى مجرد بس ايه شويه اسئله. ماشي، يبقى هنخلص امتى يا دكتور؟ اهو هنخلص 4 8 المره دي بس يا دكتور. لا الاسبوع ده كله بس على شرط. ايه الشرط يا دكتور؟ ما تنزلناش تاني. حاضر حاضر والله عمال. الاسبوع ده اخر اسبوع يا جماعه، يعني فاضل حصتين باذن الله. ده بيقول دكتور مطري انا مالا، ده بيقول دكتور انا ماليش دعوه، انما انا منهجي هيخلص امتى؟ الخميس الجاي. لا انا ماليش دعوه بالمراجعات كلها، انا بتكلم على منهجي انا. الاسبوع الاخير ده هيبقى حصه مثلا بري كلاس وديابيتس وهارت، حصه ابورشن وتوبك وزيك وهرمون، كلام فارغ، حصه بلاسنتا بري اكسيدنتال وحاجه ثانيه، انا معظمها حاجات وبستفرق ايه؟ تمام؟ لا مش عارف بالايام امتى، تقريبا اول 11 بس الاسبوع الجاي يعني 15، بس الاسبوع ده حلو قوي كده. ماشي تمام ماشي يا دكتور. احنا هنخلص الساعه 4 العصر النهارده بس. لا الاسبوع ده كله، الاسبوع ده كله، الاسبوع ده كله. طب يا دكتور ايه حكايه بقى؟ ايوه هتكلم على الار جي ار فيرسس الماكروسوميا. لا مش هياخد وقت، مش هياخد وقت. وبعد كده تخش على مين؟ البري تيرم ليبر تكوليتكس، وبعدين بريك، وبعدين هنرجع ناخد البوست تيرم في الاكبوكس، وبعدين الميه. سيب الميه للاخر. ايه سيب الميه للاخر؟ ميه كلام فارغ يعني. طيب ماشي يا دكتور. انت بتعمل لنفسك ايه؟ انا بعمل لنفسي برشامه. ايه برشامه ليه؟ اصلا ما بفتكرش، فعلشان كده بحاول افكر نفسي انا مفروض هتكلم على ايه دلوقتي. شفت كنت هنسى الكومبليكيشن يا عشرة، كنت هنسى ان الكومبليكيشن ماتيرنال وفيتال، وفي الاخر ايه خالص؟ التريتمنت عندي بروفلاكسس واكتف، وفي الاخر خالص لا تنسى علاج الايه؟ النيو بورن. وايه اللذيذ بقى بتاع هذه الورقه؟ ايه اللذيذ بقى بتاع هذه الورقه؟ بجد بجد مش عارف كنتوا لسه وصلتوا للمرحله دي ولا لا، لكن من اكتر الحاجات اللي هتضايقك في اخر السنه هو شابتر الباثولوجي. ليه يا دكتور؟ هل من صعوبته؟ بالعكس. اقول لك من ايه؟ من تفاهته ان هو بيخش في بعض. ليه بيخش في بعض؟ لان تحس ان ما فيهوش حاجه سبيسيفيك. كلام عايم. عارف انت بتفتكر ايه؟ تفتكر حاجه واضحه. عارف اللي بيتوه منك ايه؟ بيتوه منك لما الدنيا تبقى عايمه. مش كده الورقه دي محاوله مجرد ان اخلي عندي العاين محدد. يعني انا دكتور في اخر السنه هتلخبط؟ طب امال امتى مش هتلخبط؟ لو عملت القصه دي. طب يلا يا دكتور اما نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تعالى على الاي جي ار والماكروسوميا واكتب النسب علشان مش واضحه. اكتب على الاي جي ار 5% وتبقى الماكروسوميا 5%. اكتب جنب الاي جي ار ان هو ده الطفل الايه؟ المحروم. يمكن الحكايه دي تفكرك ام بخيله، مطبخ وحش، عيل اهبل، هي دي اللي تفكرك. طيب تعالى على الميه واكتب النسب احسن مش مكتوبه. اكتب على النسب عندي بتاعه حضرتك الاورجو هيدرامنس والبوليا هيدرامنس 0.5% و0.5%. ايه ده؟ 0.5% الميه قليله؟ و0.5% الميه كتيره؟ امال البريماتيور رابشر ممبرين اجمعهم كده على 1%. ماشي. ده حضرتك تكتب 10%. والله جدع جدع انك خدت بالك، خدت بالك تحت عنوان بريماتيور رابشر ممبرين كاتب 1% فيرسس 10%. اما نشوف دي حلها ايه. وتعالى للاخر، تعالى على البري تيرم ليبر والبوست تيرم ليبر واكتب النسب. اكتب كام على البري تيرم ليبر؟ 5 ل 10%. اكتب كام على البوست تيرم ليبر؟ 5 ل 10%. كده احنا خلصنا من الايزنس. وايه اللذيذ؟ لان كل حاجه شبه اختها، كل حاجه شبه اختها. طب الدكتور يعني معنى كده ان هو لو قال لي الفول تيرم نسبته كام؟ الله صحيح، اذا كان البري تيرم 5/10، اذا كان البوست تيرم 5/10، قبل 37 5/10، بعد 42 5/10، امال النورمال كام؟ 80 لـ90. طب دوس معايا اقصد في اللي بعديها دي، اذا كان عندي الاي جي ار 5%، اذا كان الماكروسوميا 5%، اذا كان الاي جي ار الجسم القليل اقل من التنف برسلتايل 5%، اكتر من 90 برسلتايل جسم كبير ماكروسوميا 5%، امال النورمال كام في المية ومن الكام للكام؟ النورمال 90% ومن الكام للكام؟ من التنف للناينتس برسلتايل. يعني انت تقدر تطلع عندي بالنورمال من مجرد ايه؟ شوية نسب. طب ماشي يا دكتور، دوس. بسم الله الرحمن الرحيم. دوس في اول حاجة عندي هي مين؟ هو الاي جي ار، والطفل عندي المحروم. يعني ايه يا دكتور عندي اي جي ار؟ يعني الطفل عندي مش واصل له دم كويس. ناتج ليه يا دكتور؟ ناتج لعيب من ثلاثة، يا اما عندي الام بخيلة، يا اما المطبخ وحش، يا اما العيل نفسه عيل ايه زي ما احنا متفقين؟ عيل اهبل عندي. مفيش ادفى واسهل من هذا الكلام. بس يا دكتور يعني معنى كده ان الاي جي ار اسمه بلاسنتال انسفيشنسي؟ كلمة الاي جي ار معناها ان عندي the placenta is insufficient to supply this baby with blood. خد بالك في فرق بين التو ديفينيشن. اي جي ار معناه ايه؟ معناه ان مجرد العيل اقل عن 10% وخلاص، تمام؟ في ريستريكشن في الجروث بتاعه. والله السبب في الام، سبب في المشيمه، سبب في العيل نفسه، ماليش دعوه. انما بلاسنتال انسفيشنز ده لفظ ما يتقالش غير يا العيل هيكون فين يا فين؟ برافو عليك، يا في الام يا البلاسنتا. يعني اتشال مين من الليله؟ اتشال الفيتس من الليله. يبقى الموضوع الكبير اسمه اي جي ار، الموضوع الصغير اللي ينبسط منه اسمه بلاسنتال انسفيشنسي. ايه بلاسنتال انسفيشنسي؟ هي الاي جي ار، بس بسبب مين وبس؟ بسبب عيب في المذر او عيب في البلاسنتا بس. عيب في المذر او عيب في البلاسنتا بس، ده اللي اسمه الايه؟ انسفيشنسي يعني. طب يفرق معانا يا دكتور محمد الديفينيشنز ده؟ يا نهار ابيض، ده دي البدايه يا ابني. مذاكر؟ اه. ايه الاخبار؟ اي جي ار. طب دوس يا ابني، يعني ايه؟ دي البداية. انت غالبا ما بتسألش غير هو ايه وبيعمل ايه وعالجه ازاي، يعني مفيش كلام يعني. فهتقول له ايه بقى حضرتك؟ بيبي اللي اقل من 10% due to restriction of his breath. restriction عندي of the nutritive واكسجين function لهذا البيبي due to اما maternal cause placental cause fetal cause. لازم تحفظ هذه الجملة على بعضها. يلا دكتور سمعها لنا، ولا عايز تكتبها بالرصاص الخفيف كده اكتبها. pathological restriction of the fetal ability to grow due to decrease of the placental nutritive و oxygen function. ماشي. pathological restriction of the fetal ability to grow due to loss of the or due to decrease of the nutritive and oxygen function of the placenta. تحس ان هو كده ايه؟ كلام مجعلص، كلام تقيل. ايه pathological restriction of the fetal ability to grow؟ يظهر والله اعلم طالما في pathological يبقى في ايه؟ physiological. هو ده اللي انا خايف منه. مش اي عيل صغير يا ساره اقل من 2.5 كيلو نقول عليه ده ان البيبي ده اي جي ار. هذا البيبي ممكن يكون اسمه عندي سمول اند هيلثي. يبقى عندي يا جماعه تلات عيال اقل من 2.5 كيلو بيتقال عليهم لو بيرث ويت. مين دول يا دكتور صحيح اللي اسمهم اللو بيرث ويت اللي اقل من 2.5 كيلو؟ خد عندك يا سيدي الطفل المحروم من وصول الدم، الطفل عندي المطرود عندي من الرحمه، والطفل عندي حضرتك اللي سمول بط ايه؟ بط هيلثي. ماشي. علشان كده الراجل ده قال لي ايه؟ قال لي الطفل المحروم الاي جي ار اسمها pathological restriction، لان وضع دي احيانا بيبقى physiological restriction. فاكر شبهته لك بمين؟ اه بالضيف احمد ثلاثي اضواء مصر. قلت لك هو ايه؟ صغير بس زي العسل، مفيش مال سمول ان هيلثي. طب انت يا دكتور ليه رتبتهم كده؟ رتبتهم ترتيب البروجنوز يا جماعه. مين احسنهم؟ مين احسن لو بيرث ويت بروجنوزز؟ سمول بات هيلثي. ده في حاجه اسمها فيسيولوجيكال ريستريكشن. طب مين اللي بعد سمول ان هيلثي يا دكتور؟ الاي جي ار. ليه الاي جي ار؟ ليه الطفل المحروم احسن بكتير من الطفل المطرود؟ ان الطفل المحروم ده عارف ان امه بخيله وبتجيب له دم قليل، فعامل حسابه عايش وسط ابوه وامه، وعارف ان الايام قلبت عليه ضنك، كان بيديله كل يوم 10 جنيه بقى بيديله كام؟ 5 جنيه. الوقت في الاول بقى بيبعزق، دلوقتي بطل ايه؟ بطل يبعزق. انما الطفل المطرود ده طفل مش واخد ايه؟ مش واخد خيانه، عايش وسط ابوه وامه وفجاه الاثنين ضربوا كلاش مع بعض، اتخانقوا اتطلقوا، الوقت بقى ايه؟ بقت في الشارع. عشان كده مين اللي عامل حسابه؟ مين اللي عنده كاتش اب فينومينا احسن؟ الاي جي ار ولا البريتر؟ اي جي ار طبعا، برافو عليك، تمام. طيب خلاص يا دكتور عرفنا الديفينيشن وعرفنا ان هو مهم قوي، وحكايه باثولوجيكال ريستريكشن اوف ذا فيتال ابيليتي تو جرو لاس ذا 10 برسنتايل ديو تو بلاسنتال ديكريس بلاسنتال نيوتريفن اوكسجينيتد فانكشن، مفيش مشاكل. وعرفنا اللفظ بلاسنتال انسفيشنس ده جزء من الكل، لكن الكل عندي اسمه اي جي ار. طب دكتور قول لي الايتيولوجي. لا انا مش عايز اقول لك الايتيولوجي وبس، انت لازم تعرف اشهر ايتيولوجي، كل حاجه بتحط عليها علامه صح. يا دكتور الايتيولوجي ده اسهل حاجه عندنا، ام بخيله مطبخ وحش طفل اي كلام. يلا يا دكتور، ام بخيله يعني ايه؟ هاي ريسك ديزيز، اي حاجه من الاربعه اللي بتقول في اول حصه بيقللوا الاكسجين من خلال المين؟ البلاسنت. ايه هم الاربعه دول؟ يلا، مين اللي عنده فازو سباز؟ بري كلانس. مين اللي عنده اثيروسكلروس الفاسل؟ لونج ستاندنج دايابيتس ميليتس، مش جاستيشنال دايابيتس ميليتس، لازم يكون لونج ستاندنج. مين اللي عنده ديكريز في الاكسجين كارين كاباسيتي؟ الانيميك. مين اللي عنده لو كارديك اوتبوت؟ هارت ديزيز. ادي الاربعه اسمهم مين؟ هاي ريسك ديزيز. مين الستار بتاعنا هنا في مصر؟ بري كلانس. كام في الميه؟ 10%. بس خلاص. يبقى انت لما تيجي تتسال في اخر السنه اسباب الاي جي ار، بتقول ام بخيله ومشيمه وحشه وعيل اهبل، بس بتقول لي يا دكتور واشهر سبب عندنا في مصر هو بري اكلامسيا. طب انا كاتب اتش ار دي هاي ريسك ديزيز، وبعدين كاتب جنبها حاجات ثانيه. كاتب عندي بره وجوه. بره يا جماعه في اوروبا والدول المتقدمه اشهر سبب هو السجاير والالكحول، انما اشهر سبب جوه في البلاد المتخلفه لايك قبائل التوتو والهوتسي هي سوء التغذيه. احنا اللي بنقول في ثلاث كلمات، هاي ريسك ديزيز، سوء التغذيه، سجاير وكحول. هاي ريسك ديزيز، دول متخلفه، دول متقدمه. ماشي، خش على اللي بعديها يا دكتور. ايه اللي بعديها؟ بلاسنتا وحشه. يعني ايه يا دكتور بلاسنتا وحشه؟ هي البلاسنتا الحلوه فوق ولا تحت؟ يبقى حاجه من اتنين، يا البلاسنتا تحت يا البلاسنتا فوق ولكنها مشوهة. بس خلاص. يعني ايه يا دكتور بلاسنتا تحت؟ انا بلاسنتا بريفيا. يا دكتور في البلاسنتا بريفيا لو احنا هنحضرها الاسبوع الجاي هتقول ان بتعمل اي جي ار؟ لان موجوده في اللورس السيجمنت الذي يلتزم كل صفات الايه؟ السوق. تمام، الضعف. طيب ولو فوق؟ ما ده المكان الصح. لو بلاسنتا فوق ولكنها مشوهه. وافتكر يا دكتور ما اعرفش حاجه اسمها مشوهه. طب افتكر ثلاث تشوهات على الاقل. لما يكون في اكسسوري لوب كانت مشهوره في السلايدات. سكسنتيورات. اما يكون في حاجه كده عامله زي البيتزا ستافت كراست كده سيركمفاليت. طب لو قلبت البيتزا زي الفطيره الكبيره قوي كده مندرينش. بس يبقى اي تشوهات في المشيمه او في الكورد. يا دكتور هو في تشوهات في الكورد؟ هو الكورد عنده كام عين؟ اثنين ارتر. وكام فين؟ وان فين. طب انتوا عارفين في حاجه اسمها الكورد الاعور؟ اسمها اللفظ اسمه سنجل امبيليكال ارتري، ومشهور قوي في الانفنت اوف دايابيتك ماذرز سنجل امبيليكال ارتري. ده ماشي يا دكتور خلاص. تشوهات في المشيمه، تشوهات في الكورد، نبقى نقرا في البيت التشوهات البلاسنتا والكورد اكيد هنعرفهم. او يكون عندي المشكله ان يكون عيل ايه؟ عيل اهبل. وخد بالك، خد بالك يا دكتوره جيلان ان انا فصلتهم. عارفين ليه فصلت الاسباب بتاعت المذر والبلاسنتا واسباب عندي ان البيبي يكون عبيط؟ الا بالمناسبه يا دكتور يعني ايه عبيط؟ والله بيبي عبيط يعني بيبي مشوه، او بيبي عبيط يعني بيبي انفكتد، او بيبي عبيط يعني اصوم. هم حاجه من ثلاثه الصراحه، يا طفل كبير، يا طفل كتير، يا طفل مشوه. طب طفل مشوه ومعروف يا دكتور ان هو اهبل، فما يجي له اكل مش هيعرف ياخد الاكل كويس لانه عبيط. طيب وطفل كتير اهو بيتخانقوا على اللقمه زحمه. طيب وطفل تخين؟ لا انا مش قصدي اي طفل تخين، قصدي فيها الطفل المورم هايدروسفيتالس. العيال دي كلها اخبارها ايه؟ عيال دي وحشه. العيال دي في فرق كبير قوي من البلاسنتال انسفشنسي ومن الفيتس. لا، واللذيذ انك عارف الفرق. عارف ان لما تكون العيب في الام او يكون العيب في المطبخ عندي، المشيمه هي اللي وحشه، يعني الواد ده ملوش اي ذنب. يعمل ايه الواد لما يلاقي كميه الدم اللي جايه له قليله؟ يعيد عندي توزيع مصروفاته. كنت باخد 10 جنيه وبقول لك ببعزق عندي 3 جنيه للسنتر، 2 جنيه للبيبسي، و5 جنيه للمواصلات. بقيت دلوقتي بتاخد 5 جنيه. عيد كده ترتيب اولوياتك بقى. 3 جنيه للسنتر و2 جنيه للبيبسي، وبرشط على اي حد من اصحابي. عيد قلت انت رحت ركزت على مين؟ ركزت على المخ، وهي دي الحقيقه. ايه الاخبار يا دكتور؟ عندي بيعيد البيبي توزيع اولوياته، ويحصل ريديستريبيوشن للبلاد لصالح مين؟ لصالح المخ. على حساب مين؟ على حساب الجسد، طز الجسد. مش كده البيبيهات الاي جي ار دايما بتبقى ايه برزنتيشن؟ بريتش، ان بتبقى راسه ايه؟ راسه كبيره، كويس قوي. وجسمه طز جسمه، مش مهم. اما يتولد الواد ده اي حكيمه حنينه تحن عليه فاكرين؟ تردعه كده في ظاهره اسمها ايه؟ كاتشب فينومنا. هو المشكله في مين؟ المشكله في ده هو، المشكله في عيل لهبل. عيل لهبل ايه الاخبار؟ بقى بيديله 10 جنيه ابوه، بقى بيديله كام؟ 5 جنيه. هيعمل ايه بقى الواد اللهبل؟ عبيط. هيدفع بدل 3 جنيه للسنتر هيدفع جنيه ونص ويحضر نص الحصه. و2 جنيه بيبسي هيشرب كنز عندي بجنيه، هيشرب بدل كنز ازازه بجنيه. و5 جنيه مواصلات كان بيجي بميكروباص، لا هينزل تحت شويه ويركب توك توك. ايه الاخبار؟ من عبطه ما عرفش فين اولوياته. فضل عندي نفس نسب الدم بتروح لجميع الاعضاء، هي هي بس بنسب ايه؟ اقل. لدرجه ان تلاقي حجم البيبي كله ايه؟ اقل. فما تيجي تبص بالارض سيمتريكال ولا اسيمتريكال اي جي ار؟ اكيد. بص الكلام ده كله مفقوس مفقوس مفقوس. ايه يا دكتور الاسيمتريكال اي جي ار؟ اللي راسه كبير على حساب جسمه، ده الحلو. واكتب جنبيه تايب 2. نكتب فين يا دكتور؟ تحت ما مكتوب في الدايجنوزز بالالترا ساوند. يا نهار ابيض، ايه ده يا دكتور؟ اه صحيح، ده مكتوب في الانفستيجيشن في الالترا ساوند. حضرتك قايل ان له فايدتين، فايده عندي سهم شمال للتشخيص وسهم يمين للتفريق بين النوعين. بس خد بالك من هنا بقى في حاجه غريبه قوي. فاكر يا باسم السي تي جي كان تايب 1 هو الايه؟ هو الحلو، كان اللي هو ميرور ايمج، وتايب 2 هو الايه؟ هو الوحش، هو الليت ديسيلريشن بتاع الميتابوليك اسيدوز. هنا للاسف يا شادي العكس. يعني يا دكتور لو بصيت على الرسمه اللي عندك هتلاقي ان السيمتريكال اي جي ار هو اللي مكتوب جنبيه تايب 1، ومكتوب جنبيه وحش، مكتوب جنبيه حرف اف نقطه، كنايه عن ايه؟ اف نقطه، كنايه عن اللي السبب هو مين؟ فيتال كوز. انما الثاني للاسيمتريكال هتلاقي مكتوب عليه مين؟ تايب 2. وهتلاقي مكتوب عليه ايه؟ ام وبي باين تقريبا، يعني بسبب ايه؟ ماذر وبلاسنت. يبقى في واحد حلو وواحد وحش. طبعا هو لو جاب لي في الامتحان وقال لك بيبي بالالترا ساوند سيمتريكال او اسيمتريكال، مفهومه. انا عارف ان الاسيمتريكال هو الحلو ويبقى في كاتشب في نونو، والسيمتريكال هو الوحش. بس الكارثه اللي يجيبها بالتايبس ان يجي يقول لك في الامتحان ايه؟ هو بري اكلامسا وبتاع ولقينا تايب 1 اي جي ار، يبقى كونزيرف ولا ترمينيت؟ ده غالبا هالترمينيت، لان غالبا بيطلع عيال مشوهه. ولو قال لك تايب 2 اي جي ار، لا ده الحلو، ده اللي هو مين؟ الاسيمتريكال اللي عندي، تمام؟ تايب 2 اي جي ار اللي هو مين؟ اسيمتريكال. لو يقول لك ايه؟ طب شوف بقى قمه الفقع اللي في الدنيا بقى. عيانة بري كلامسة جينا عملنا الترا ساوند لقينا تايب 2 اي جي ار بتولد، لقينا عندي تايب 1 فيتال ديستريس، تايب 1 ديسيلريشن. حلو في حلو، حلو في حلو، تمام. لقينا تايب 2 اي جي ار بتولد، لقينا تايب 1 ديسيلريشن. حلو في حلو، ماشي. بس تحس كده ان احنا ايه؟ اتحولنا. يبقى دي اول فايده عندي هنا اهو للالترا ساوند. طب وايه يا دكتور عندي الفايده الثانيه بتاعت الالترا ساوند؟ التشخيص. ايه كلمه السر عندك يا دكتور في الكيس اللي هيجيبها؟ كلمه السر هي دي كيس بس؟ لا، ونظري. وقلت لك يا شادي ده بيجي نظري، تمام. ايه كلمه السر عندي؟ اسبوعين. فرق اسبوعين بين ايه وايه يا دكتور؟ بين الجستيشنال ايج عندي يعني عشان كده عايز اسالك سؤال, هو ازاي تحسب الباست ديتنج؟ وات از ذا باست ديتنج؟ تحسب ازاي؟ عندي ثلاث شروط, هما ثلاث شروط. previous recycles are regular no hormonal, انت قصدك دي, انا قصدي دي, no hormonal contraception, وما كانش في عندي وكانت الست شهور of her last menstrual. طب افرض يا دكتور ما هياش شهور, افرض ما هياش regular, افرض يا دكتور عندي كان تاخد هرمونات او كان عليها bleeding, يبقى نط من الهيستوري الاكزامينيشن. ونعمل ايه بالاكزامينيشن؟ فندل لابلو في خريطه مرسومه 12 20 22 24 36. طب وافرض يا دكتور عندي في above وفي below, خلاص خش على اللي بعديها, history focus examination focus, خش اخر حاجه على investigation. طب يا دكتور يعني علشان اعرف بقى هي كام اسبوع اعمل amniocentesis واشوف القلع على الاسريش ويخرب بيتك, تبتدي بالانفيزيف. امال يعني ايه نون انفيزيف؟ بتشوف حاجتين, ايه هما؟ placenta specification والحاجه الثانيه amniotic fluid ايه؟ turbidity. على فكره ما كانش فيش كلام غريب, الليله كلها مالها؟ الليله كلها مسمعه في بعضها. طب يا دكتور يعني لازم اطمن ان هي شور اوف جستيشنال ايج بالطرق دي, يا بالهيستوري يا بالاكزامينشن يا بالانفستيجيشن. طيب وفي نفس الوقت لازم تطمن ان الالترا ساوند اللي انت بتعمله كويس. امتى احسن الترا ساوند يعمل عندي للحامل ويعتد به؟ هل اختار بقى 12 22 32 42؟ 12 12 اسبوع هو احلى الترا ساوند. The last few weeks in the first trimester. اسبوع العاشر 11 12. لان كده بعياداتنا لما بتجي لك واحده على الاسبوع ال 40 تعمل لها سونار بيغلب حمارنا. ونقول لها يا دكتوره جيلان لو سمحتي هاتي له السونار الاولاني اللي دكتور عبد العزيز عمله لك. ليه؟ اصل ما حدش بيغلط فيه. اصل بيبقى البيبي كده صغير والشاشه كلها جايباه. فحضرتك بيبقى الفرق عندي اللي عمله دكتور عبد العزيز اسبوع 10 11 12 يوم ليومين فرق, مش حد يغلط فيه ابدا. انما في الميد ترمستر اسبوع فرق, انما الثيرد ترمستر اسبوعين فرق. يعني واحده تجي لي تقول لي يا دكتور انا مش عارفه انا 40 ولا 42. طب وهي موضوع مهم؟ طبعا 40 42 بتشخص بوست تيرم ولا لا؟ 40 هستنى, 42 ايه؟ هنهي. ده حتى مكتوب عندك هناك اهو خالص عند البوست تيرم, شايف مكتوب ايه تحت؟ مكتوب 40 اسبوع قلق, 41 فحص, 42 نهايه. شايف الثلاثيه اللذيذه دي؟ 40 قلق, قلق ليه؟ كالسيفيكيشن. 41 افحص, لقيت البيشوب حلو انهي, ما لقيتوش حلو اصبر. النهايه كام؟ 42. فجيني بقى الست عند الاسبوع ال 40 واعمل سونار, يا ممكن يطلع 38 او ممكن يطلع 42. ساعتها اقول لها مش انا يا ماما اللي هقدر عندي اقرب. هتقول لي مين اقرب؟ هاتي لي اللي عمل لك سونار فين؟ في الاولاني. يبقى لازم تاخد احسن ديت مع احسن سونار, ولو عرفت احسن ديت مع احسن سونار المفروض يبقوا ماتشنج مع بعض. امال امتى يا دكتور لو في فرق اعتبر البيبي ده اي جي ار؟ فرق 2 ويكس. هي بتقول لك ان 34 والسونار بيقول لي 31.5. خد بالك عشان الكيس تيجي كده بقى اي جي ار. تمام. طب افرض يا دكتور هي ما هياش شروط في البيت ومش عارفين نبضها, يبقى السونار بنفسه, عارف يعني ايه السونار بنفسه؟ سيريالي. برافو عليك. يعني هعمل سونار النهارده, النهارده طلع ايه يا دكتور؟ 32 اسبوع. هنا انا مضطر استنى انذر 2 ويكس. والله بعد اسبوعين المفروض لو البيبي ده بيجرو نورمال المفروض يقلب 34. لو فضل زي ما هو 32 يبقى في عندي اي جي ار. تمام. يبقى فرق الجستيشنال ايج بالالترا ساوند او الالترا ساوند بنفسه بشكل ايه؟ سيريالي. ماشي يا دكتور. طيب بس عايز اقول لك حاجه يا دكتور, دخلت فجاه كده على الانفستيجيشن على طول ليه؟ مش في عندنا كلينيكال بيكتشر عندي جنرال وابدومنال ولوكال؟ اه صحيح. جنرال يقول لك ايه يا سيدي؟ كل الكلام ده كلام هبل. يقول لك جنرال هتلاحظ عندي ان الست دي مش عارفه ايه في الوزن, مش عارفه تزيد في الوزن. ليه مش عارفه تزيد في الوزن؟ لان ابنها ماله؟ مش عارف هو كمان يزيد في الوزن. طبعا ده كلام هبل, كلام هبل. قال يقول لك الامهات عندي اللي عرضت الاي ار, فالامهات اللي اقل من كام كيلو؟ 50 كيلو. او الامهات اللي لما بنتابعهم بالميزان مش عارفه تزيد بالوزن بعد الاسبوع 28. يعني الامهات اللي اقل من 50 كيلو عرضه ان عيالهم يبقوا اي جي ار, او الامهات جنرالي, كلام جنرال جدا, الامهات اللي بعد الاسبوع ال 28 مش عارفين يزدادوا في الوزن ممكن ببهاتهم يجي لهم اي جي ار. عندك كلام اهبل. اقول لك الحقيقه, ليس هناك علاقه بين اكتساب الام للوزن وبين وزن البيبي او صحه البيبي او مخ البيبي او تشوه البيبي. الام تاكل زي ما تاكل ان شاء الله انها ما اكلت. ان ربنا اللي باصص عليه وهم الاثنين من فوق بص على امه وبص على جنين هيجي لمين على حساب مين؟ يجي على البيبي على حساب الام. يعني يا دكتور هياكله ازاي البيبي ده؟ على حساب الام. البيبي عايز حديد هنبتدي ناخد منين؟ بون مارو. البيبي عايز كالسيوم هناخد من العظم. البيبي عايز هتلاقي الام دي هي اللي بتضعف بس كده. عشان كده البيبي ملوش علاقه باكتساب. انسوا موضوع متابعه الوزن ده كلام ضايع. ده جنرالي. طيب ونسبه ابدومينال يا دكتور الفاندل ليفل خلاص بعد الكلام هذا الفاندل ليفل ماله؟ اقل. امبيلك الجريب ماله؟ اقل. على فكره امبيلك الجريب مش بس اقل عشان البيبي قليل. ها قليل هيبقى قليل عشان بيبقى دايما معايا اسوشيتد مش كده بلس وماينس اقول له الهيدرامز دي لون عليها بالاصفر كده واقول ان هي مهمه قوي ربنا يبارك لك. حكايه ان الاقي معايا اسوشيتنج اقول له الهيدرامز دي ان اصل في الاغلب بتبقى الحاله بري كلامسيا والبري كلامسيا بيعمل لي بوث ايه وايه؟ اي جي ار واولوجا هيدرامز. بس يا دكتور احنا هناخد الاولوجا هيدرامز ده النهارده بس يا دكتور انا عايز كده اعرف هي عامه ايه اسباب الميه القليله؟ طب بص على الرسمه على طول بتاعتها هتبقى دخلت على الميه تفتكر رسمه الميه ايه المصادر؟ يا المشيمه يا العيل والمهم يكون عندي مين؟ كيس. حاجه من ثلاثه يا العيل بطل يطلع بول يا المشيمه بطلت تنشع ميه يا اما عندي الممبرين ايه؟ مفرقع. طب ممبرين مفرقع وبريماتور رابشر الممبرين عيل بطل يطلع بول وده تشوه في الكلى اسمه بوتر سندروم. ما علينا هنروح له في اخر الدرس. طب امال المشيمه بطلت تنشع ميه ايه اشهر سبب يخلي فيه فاسكولوباسي او فاسوسبازم في المشيمه؟ بريكلامس برضه. يبقى هتيجي برضو تفاجئ ان اشهر سبب عندي للاي جي ار وبريك لمسه واشهر شوف الحته الخبيثه دي واشهر تاني سبب يا محمد للبريك لمسه. امال ايه اشهر اول سبب؟ ان الميه اتفرقع بريماتور بشوف من برين. لعلمك هي اجابه ساذجه جدا بس حقيقه. يعني ايه اشهر سبب ان الميه قليله؟ ان الكيس فرقع. وتقول يا عم يا عم بص كيس فرقع كيس فرقع ما تخليش اتنين في بعض. انا عايز ميه قليله والكيس انت خلاص تبقى بريكلامس. ماشي يا دكتور هما الاثنين. طيب ده في حاجه هنا انا سايبها لك. طب ولوكالي هتلاقي ايه بالفحص؟ عيل صغير انجيجد ولا نان انجيجد؟ باب فور ووتر كبيره ولا صغيره؟ مفيش فحص اثناء الحمل. خش على اللي بعديها عشان كده مش مكتوب حاجه يا واقعه سودا. ماشي يا دكتور خش على اللي بعديها انفستيجيشن. وايه الاخبار في الانفستيجيشن؟ غرب حمار يا دكتور اي بي سي دي اي منتال بلوك ليه؟ ايه ايتيولوجي؟ من غير ما تبص على الانفستيجيشن غلط ايه ايتيولوجي؟ سيرش فور ايتيولوجي. العيال دي على فكره انا اطول الاجابه المنظر عاملاها دولاب في البول عاملاها سكر في الدم هشوف نسبه الهيموجلوبين عاملاها اي سي جي على القلب هتفهمني؟ هعمل دوبلر على البلاسينتا هتفهمني؟ هعمل الترا ساوند على الفيتس حد فاهمني؟ كل ده بدور على ايه؟ على الايتيولوجي اللي قصادك. طيب ودي دي ايه؟ دايجنوزز. الحاجه الوحيده اللي الدايجنوز عندي هي مين؟ الترا ساوند. تلاقي ماشيه كده نجم النجوم موجود في الكل اهو الترا ساوند وعرفت الفاجيتين بتوعه فوتو ميمري هنا تشتغل احسن من الورق النظري مليون مره. طيب والسي يا دكتور كومبليكيشن. طب حد كده يفكس انفستيجيشن فور كومبليكيشن. هو الواد انت خايف منه من ايه؟ انا خايف يا دكتور ان جاي له دم قليل. طب خايف لا يتحول لايه؟ من اي جي ار للشابتر اللي بعديه انتروتراين فيتال داث. طيب يعني معنى كده انك عايز تعمل طريقه لمتابعه وصول الدم ليه؟ صحيح انت عرفت. يبقى ايه هو؟ دوبلر سي تي جي بيزجل. عارف انا احسن منك هكتب ايه؟ هكتب له كل الفيتال اسسمنت ده بس سطور. اقول له حضرتك وبالنسبه للعيل اللي خايف عليه حضرتك هتابع له نمره واحد الفيتال كيكس ونمره اثنين هعمل له شارت اسمه جرافيدو جرام ونمره ثلاثه هعمل له دوبلر كل شويه. ونمره اربعه هعمل سي تي جي كل اسبوع ولو السي تي جي طلع عندي وحش هروح اعمل عندي بايفيزيكال بروفايل. شفت ازاي تقدر تحشش؟ شفت ازاي تقدر تحشش؟ بس انا هعمل لك تحشيشه ثانيه جميله برضه يعني ممكن تمشي بتحشيشه الاي بي سي دي وتحشيشه ثانيه اللذيذه اللي هتلاقيها ماشيه مع الكل ان السونار ماشي مع الكل دي حاجه. الحاجه الثانيه هتلاقي السكر. هتلاقي السكر ماشي مع الكل بشكل غريب قوي. اي جي ار هتلاقي ان من ضمن اسبابه مين؟ لونج ستاندنج دايابيتس ماكروسوميا دايابيت بولي هيدرامنوس دايابيتس بالاساس بريماتور ابشر ممبرين اشهر سبب انفكشن اللي عمل له بري ديسبوزيشن دايابيتس بري ترم ليبر بسبب ان البيبي مكرسوم كل ميه كتيره فشد الاسلك جامد لسعني ونزلني دايابيتس. الله بوست تيرم ليبر والله لا شلك بسبب ان البيبي مكرسومك فمش ويل انجيج ده عندي على السيرفكس فالفيرجسون ريفلكس مش شغال دايابيتس. لو عايز اجيب لك عندي في كل المنهج ده فخليهم كده اي حاجه في شابتر الفيتولوجي لو غلب حمارك قول له يا دكتور هنعمل سونار او قال لك خنافه وقال لك ايه كمان ولا هعمل السكر وبدور لك على مخرج بقى ها وهتلاقي السكر او اي بي سي دي اي بس محتاج ان الواحد يبقى ايه يا دكتور عبد العزيز فايق فايق فايق فايق وده مش محتاج مذاكره ده مجرد كده بس كلام اهبل اهبل اهبل اهبل حتى الكومبليكيشن حد مش عارف عليه ماس هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباسي والثانيه ميكونيوم اسبيريشن سندروم ماشي متوقع توقع ليه يا دكتور عيل مش جاي له دم كويس الواد ده خاف عليه وقت الولاده لو اتقرص عليه سنه في كونتراكشن هيجي له ايه سي بي هم دول او هم دول دول الدكتور ابو اسرار وابو احمد حمدي كانوا بيلعنونا سابقا هم دول تمام ايه اللي حصل عندي قرصت على الواد لدرجه انه دخل في اسكيميك هايبوكسيك انكيفالوباسي طب عملت له سيفير ديستريس اقول علمك اي عيل صغير لو زعقت له بيعمل على ايه على روح يعني بيعمل على روحه هايبر بريستاليسيس بالجي اي تي والسفنكترز بتريلاكس كل الميكونيوم اللي جواه فجاه بيطلع طيب يا دكتور ما الميه تعمل له ديليوشن لا مفيش ايه مفيش ميه قول له هيدرامس الله امال الميكونيوم ده هيبقى ايه جلط جلط جلط جلط والواد لو شمها بيسموها ايه سندروم ميكونيوم اسبيريشن سندروم بس عايز اعرف وصلوا معاكم في مستوى في الاطفال قد ايه هو اقول لكم الميكونيوم اسبيريشن سندروم ده بيبتدي بعد الولاده ولا ممكن اثناء الحمل اقول لكم كده الولاده ممكن يحصل اثناء الحمل بس ماشي ماشي دي معلومه اوفر نيوتريجست ماشي اوكي حاضر خلاص بقت هي دي شويه الكومبليكيشن بقى هو الواد هي العيال اللي بتضيع وبتبقى سي بي اه هي العيال دي هي العيال دي انت عارف تتمنى ايه ساعتها لا قدر الله اتحطيت في الموقف ده تتمنى ان مراتك كان الواد ده ايه جوه بطنها مات او كانت عندي ايه لوحدها سقطت ولعلمك الاسباب دي هي اسباب الايه اسباب السقط عيب في الام عيب في الرحم عيب في المشيمه هي اسباب الايه السقط او كان من اساسه مالها ما خلفتش infertility انت بتقول الكلام ده ازاي يا دكتور يا ابني ما بتروحش للمستشفى روح شوف العيان اللي عندنا البارو بلس 7 مسقطه 7 مرات وهبيتي والابورش والحمد لله الحمل الوحيد ده اللي واصله فيه لي 26 اسبوع امبارح يا عيني لسه بنعمل 3 دي الترا ساوند بتلاقي بقى عندي الشورت ليمز زياد دي كاستها في المدير فوكوميليا فوكوميليا دي الحاجه اللي احنا اكتشفناها دلوقتي هي من كتر شوقها العيل عارف قالت ايه يا دكتور عبد العزيز قالت يا دكتور لو هي بس هتبقى ولد وايديه قصيره ورجله قصيره انا عايزها مفيش مشاكل بس المهم يبقى ده التشوه الوحيد اللي موجود قلت لها ما تخافيش احسن ناس عملوا له سونار وباذن الله ما يطلعش غيره ربنا يستر يعني ممكن الموضوع يقلب بتشوهات اخرى كمان فانت بتقول الحته دي ايه يعني لمحه ايمانيه كده انتوا لسه شباب وفي مستقبلكم علشان ما حدش يحزن من اللي ممكن يجراله توقع دايما اي حاجه بيعملها ربنا هي ايه خير حتى لو ابنك ده لا قدر الله نزل متخلف عقليا خير ده هو الواد ده حضرتك اللي هيدخلك الايه الجنه باذن الله تمام خير بس الكلام ده كله انا ممكن اتقيه ليه اتقيه لان سيمبل سبيكنج عندي ان انا ممكن اعمل بروفلاكسس قرص واحد بشلن اسمه بيبي اسبرين عندي او الاحسن منه موجود دلوقتي اسمه جوسبرين فاكرين جوسبرين 81 ملي جرام محسوبه يعني تمام مالها يا دكتور ده بروفلاكسس لمين للعيال اللي انت عارف ان هيجي لهم اي جي ار تاخد من اول يوم في الحمل ده يا دكتور انت بتخبط في الحلل نمرة واحد كنا تقول من اول يوم في الحمل معنى كده ان الاسبرين بعكس ما قالولنا في سنة تالتة ان هو بيعمل فيتال تراتوجينيستي معنى كده ان هو ايه مسموح بيه يس وما فيش فيه تراتوجينيستي ولا حاجة قليلة جدا جدا جدا بميزاننا لا دي ايه ميزاننا ايه versus ايه benefit versus risk البنفت من هذا الدواء versus الريسك القليل بتاع الانومالي لا يوجد عندي حاجة قليلة جدا ما هيش هدول هتشوفوا الحصة الجاية هتشوف ان احنا بنقسم الادويه A B C D وبعد D X هتشوف ان احنا بنقسم الادويه 5 كاتيجوريز تمام الدي يعني الدي يا دكتور من اول يوم بس انت قلت حاجه ثانيه برضو خبطت في الحلل قلت ايه قلت للي انت عارف ان هتخش فيه اي جي ار، وانا ببقى عارف ان العيال دول يخشوا في اي جي ار. طب هات برافو عليك، اهي مكتوبه اهي عندك previous history، احداث الحمل بدت ايه؟ بتتكرر. شفتها مكتوبه في الكلينيكال بيكتشر؟ شفتها ازاي محطوطه كده بين الاي جي ار والماكروسوميا؟ اصل انا عارف الاحداث الحمل بتتكرر. والله لو هي جالها اي جي ار الحمل اللي فات المره دي هيتكرر، والله لو جالها ايه المره اللي فاتت؟ ماكروسوميا المره دي هيتكرر، والله لو هي عندها هايبر تنشن هيجي لها اي جي ار، والله لو هي دايابيتس ميليتس هيجي لها ماكروسوميا. اما انا عارف انا ممكن اعرف ايه اللي ممكن يحصل. طب يا دكتور خلاص سيبك من بروفلاكسس، احنا خلاص شخصنا فعلا ان البيبي ده اي يو جي ار. طب رد بقى عليا بقى، كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ واحد فيهم هترمينيت والتاني هيكونزرف، مين اللي هترمينيت؟ تايب 1. مين التايب 1 ده؟ سيمتريكال. انا كاتب كده بفرق، الكلام ده غلط طبعا، الكلام ده لو اتاخد كده بشكل سوبرفيشال معناه ان كل العيال التايب 1 اي جي ار كلهم عيال خسرانه، كلهم انترمينيت. طبعا الكلام ده لم ينزل الله به من سلطان. امال قصدك مين بس اللي هترمينيت؟ لو اكتشفت ان التايب 1 ده سببه تشوه، كونجنتال انومالي انكومباتبل ويث لايف، ده موضوع تاني هنتكلم فيه بعد بكره. ايه هي الكونجنتال انوماليز الانكومباتبل ويث لايف؟ يبقى مش اي تايب 1 ترمينيت، لان لو قلت الكلام ده في اخر السنه انت بتخبط في الحلل وانت ما انتش دريان، هقول لك مين الحمار اللي قالك كده، تمام؟ يبقى تايب 1 ترمينيت ده بحساب مين يا دكتور؟ المشوهين. طيب خش على بعدين. طيب وتايب 2؟ تايب 2 هكونزيرف. هتكونزيرف امتى يا دكتور؟ هكونزيرف عندي لو البيبي اماتيور. وانا هسيبك بقى من هنا بقى، انا كده خلصت خلاص. قول لي بقى حجزت واحده عيانه عندها مايلد بري اكلامسيا 32 33 اسبوع، ورغم ان هي 33 اسبوع السونار بيقول لك ان البيبي 31، اي مين حاله اي جي ار، هتتصرف ازاي؟ لو انت قول لي كده من الحياه، كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ كونزرفيشن. هتعمل ايه اما تكون في البيت ولا في المستشفى؟ مستشفى. هتعمل ايه في الام والجنين اللي حطيتهم في المستشفى؟ والله بالنسبه للام هحاول اسيطر على المايلد بري اكلامسيا اللي عندها، راست دايت اظبطه قليل الملح، ممكن تاخد الدوميت الفا ميثال دوبا او ما تاخدش، هنشوف في المايلد بري كلامس. طب بالنسبه للبيبي ده انت عايز تحسن له الايه؟ البلاد فلو، وعايز تحسن له الايه؟ ماتيوريتي. قول لي ازاي تحسن البلاد فلو؟ قول لي ازاي تحسن له الماتيوريتي؟ حسن البلاد فلو بالادويه اللي بتحسن البلاد فلو، اللي بتقلل الفيسكوستي، اللي بتقلل الثرومبوزس، كومباينيشن اوف ايه وايه؟ اسبوسيد وهيبرين. طب وتحسن اللنج ماتوريتي بالده، اللي بيحسن اللنج ماتوريتي اللي اسمه سيروت بيتا ميثازون او ديبسا ميثازون. برافو عليك، ده او ده، ناخد كل الكلام ده النهارده. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب هنحسن. طب وبعدين قاعده العيانه في المستشفى، جميل بقى اللي يوصف لي ايه اللي بيحصل في الاسبوع. عانى دي قاعده لغايه امتى؟ الماتوريتي، او اما لو الام دخلت ولادة، او المرض قلب سجيره بقى البيبي عندي ديستريس، قاعده لغايه الام، المرض، الجنين. انت تعمل ايه؟ بتتابع الثلاثه، قاعد بتتابع الثلاثه. بالنسبه للام ادينا بنعالج البري كلامسيا وربنا يسهل. بالنسبه لحضرتك للمرض الاي جي ار اديني كل يوم هعمل له دوبلر، واعمل له سي تي جي، واعمل له بايوفيزيكال بروفايل، اعمل له الهيصه كلها بتاعت النهارده بتاعت الايه؟ فيتال ويل بينج. طب وبالنسبه للماتيوريتي يا دكتور؟ ادينا اتابع البيبي بالالترا ساوند لغايه امتى؟ لغايه اما اشوف ان البيبي بينمو بينمو بينمو لغايه اما يجيب لي الماتيوريتي او يجيب لي علاماتها. ايه علاماتها؟ بلاسنتال جريدنج تايب 3 او يكون امنيوتيك فلويد تربيديتي، وهو ده الكوركت تايم ان انا ايه؟ اترمينيت. يعني الليله كلها هنا قلبه معايا متابعه للفيتال والبين، كلها قلبه عندي متابعه عندي للفيتال والبين. طيب ولو جه حيرني في الامتحان وقال لي هترمينيت امتى وازاي؟ فاكرين الثلاث اختيارات؟ امتى ترمينيت؟ الام، المرض، الجنين. خلاص بقى بقت سهله بقى. ام دخلت في ولاده او الام تعبت، المايلد بري كلامس قلبت سيفير، البيبي عندي بقى ماتيور، او البيبي عندي بقى ديستريس، او المرض عندي بقى وحش. عارفين المرض بقى وحش دي بتبان منين؟ من الدوبلر، من السي تي جي، من البايوفيزيكال بروفايل، اي حاجه من دول لا تتوانى ترمينيت على طول. مش بقول لك كلهم، اي حاجه من دول ترمينيت على طول. طب يا دكتور هترمينيت ازاي في الاخر، فاجينال ولا سيزيريان؟ رأيك في العيل ده يستحمل ولاد طبيعي؟ ليه ما يستحملش؟ لان اوريدي الدم اللي واصل له ايه؟ قليل ما عندوش مخازن. كم كونتراكشاية كده وتقرص عليه ودخله ميتابوليك أسيدوز. مش كده كلنا بنفضل ان نولده بار سيزيريان سكشن اطلع ببيبي سليم. انما علميا الار سي او جي ريكومنديشن رويال كوليدج اوف سيرجن جينيكولوجي ريكومنديشن يقول لك ذيس بيبي كود ديليفر فاجينالي. وقال يا دكتور لان العيل حجمه ايه؟ صغير. بس يا دكتور طب ما هو ممكن يفيص من يبقى على شرط تولد اندر كونتينيوس ايه؟ مونيتورينج. يا دكتور انا مش فاهم حكايه مونيتورينج دي يعني ايه؟ بص يا سيد احمد عارف يعني ايه كونتينيوس مونيتورينج؟ يعني سعادتك الامتياز المساعد بتاعي عارف هتعمل ايه؟ كل عندي قد ايه في الفيرست ستيج هتسمعه البينر كل 30 دقيقة ربع عليك. طب وفي السكند ستيج كل قد ايه؟ كل 5 دقايق. وجامد موت يا احمد لو قلت لي احسن وقت نسمع البيبيهات امتى؟ immediately. ده انا علمتكم الشحات بقى وسبقتونا على الابواب. ليه immediately؟ بعد ما الكونتراكشن تروح. علشان فيها دكتور نوعين من الديسيليريشن. ازاي يا دكتور عندي تفرق التايب 1 من التايب 2؟ ازاي تفرق الوحشه من الحلوه؟ الحلوه بعد ما الكونتراكشن يروح البيبي يرجع للبيز لاين. الوحشه بعد ما الكونتراكشن يروح بيفضل في عندي ايه؟ ديسيليريشن. عشان كده احسن وقت واخد وقت تسمع في العيد امتى؟ في وسط الكونتراكشن. لان كده كده نورمالي هتلاقيه ايه؟ قليل. احسن وقت هو ال 30 ثانيه. يا دكتور انت كاتب الكلام ده فين؟ في ظهر الصفحه طبعا. ان ده لوحده عندي موضوع اسمه انترابارتم فيتال مونيتورنج. لا وتلاقيني ابتديت ايه عندي؟ دخلت على طول الكترونيك زي ما انتم عايزين ولا الاول ابتديت الكلينيكال؟ ولو فكست الكترونيك ولو فكست في الاخر خالص كيميكال؟ طيب اتفقنا ان احنا نسمع بسماعه اسمها ايه؟ بينر. بينر انا هي. بس قبل ما اكمل عندي في حاجتين. الحاجه الاولانيه البقاء لله. كلكم طبعا عرفتوا من الفيسبوك فصدقه جاريه على روح الزميل. تمام ماشي. ونقرا الفاتحه. تمام. بعد كده ايه السؤالين اللي كنت عايز اقولهم؟ اول سؤال بسمع بسماعه اسمها ايه؟ بينر. اكيد انت عرفت السؤال. وتاني سؤال الاسبرين والهيبرين ده اديني ثلاث امراض بنديه لهم. تعالى للاسهل. بينر عمل ايه وكلنا خلاص في اسنان؟ بينر عمل سماعه ستيسكوب. بينر عمل طريقه لتوليد البريتش. برينج داون الارم. لا برينج داون ده ايه؟ ذا لاج اللي هي انهي لاج؟ كل المنهج بجيب اللي ورا الاول ما عدا الرجل في البريتش بجيب اللي قدامني الاول عشان ما يعملش اوفر رايدنج على الحوض. والحاجه الثالثه دي طريقه عملتها انا وعبد المجيد واحنا بنعمل سي بي دي. كان الاول بينر كنت لوحدي. بعدين لما جبته بقى مولر. بعدين لما مشيته بقى كيرز موديفيكيشن اوف مولر ماثود. برافو عليك. دي الاجابه الهبله. تعالى بقى للسؤال الانصب. اسبوسيد وهيبرين اللي يقول لي اهم ثلاث امراض بتاخد فيهم يبقى معلم. اسبوسيد وهيبرين السنه دي. للاي جي ار كويس. للبري اكلامسيا لان هي بتعمل عايزه فاضل المره التانيه. لا مش هارد ديزيز مش قصدي على مغيره الصلمه. هابيتوال ابورشن ديو تو انتي فوسفوليبيد سندروم. اللي عرفها ما يرفعش ايديه يكتفي بس ان هو انسان كويس. تمام ماشي اوكي تمام. يبقى الاسبرين هيبرين عايز تكتبها كده على جنب. بتاخد عندي في كام مرض؟ في البري اكلامسيا وفي الاي جي ار وفي الهابيتوال ابورشن ناتج للانتي فوسفوليبيد عندي سندروم. ماشي يا دكتور على بركه الله. طيب ماشي كويس كويس. يبقى اول حاجه نبتديها ايه عندي يا احمد؟ كلينيكال مونتر. بنسمع البيبي. الطريقه دي اسمها يا ابو حميد انترميتنت اوسكلتيشن. ان انا اسمعه كل شويه كل نص ساعه ساين ستيج كل 5 دقائق. طيب وبعدين انا جيت فجاه قلت لك الولاده دي ما بتولدش ليه؟ قلت لها مش كونتراكشن. اعطاك مرابشر مين؟ ممبرين. اياك ترابشر وتجري. ده انت بيسيبه يتدلدق على ايديك. بتشوف الايه؟ بتشوف الكلر. ولو لقيته تربت لو لقيته قصدي ميكونيا مستين دي علامه من علامات الايه؟ ديستريس. لقيته ميكونيا مستين جري جري قيصريه. الا لو انت ثبتتني اروح ميت السك وقلت لي تعال تعال يا دكتور ما تقلقش اصل البيبي ده ايه بريتش فالميكونيوم فيه عادي الا لو انت ثبتتني وقلت لي ايه ده اوليجوهيدرانوس متوقع فيه ميكونيوم الا لو ثبتتني وقلت لي ايه ده باس بيت فانا عارف ان الباس بيت عندي ده يبقى فيه كالسيفيكيشن ويبقى فيه الميكونيوم عندي عالي فخد بالك ان الميكونيوم ستيند لايكر مينز ديستراس لكن دي نورمال فايندينج ان ثرايس ايه هما بريتش والاولوجادرامنوس والباستاتيز والله كويس ماشي طب افرض يا دكتور بجد ان الميكونيوم ده نزل عندي حضرتك اللايكورنيزم ميكونيوم ستين لا مؤاخذه لا مؤاخذه يعني ايش عرف اهلك حضرتك ان ده بسبب الاولوجادرامنوس ولا ده بسبب الفيتال ديستراس لا انا مش هقعد ساكت انا هنط على الخطوه الثانيه واعمل ايه الكترونيك مونيتورنج ومين الاحلى الانترنال ولا الاكسترنال الانترنال طب اسالك سؤال بشكل اخر مين عندي الايكو احلى الترانسفيجير ولا الترانسوراثيك الترانسفيجير طبعا ده جنب الاب طب تعالى اقول لك بطريقه ثالثه مين السونار الاحسن الترانسفيجير الترانسابدومينال الترانسفيجير طبعا فكل لما تقرب جوه كل ما تبقى احسن وتجيب تفاصيل احسن فعشان كده حط لي صح على مين على الانترنال مونيتور بس هو في مشكله ان لازم يكون السيرفكس لا ما تقولش بقى فولي دايليتد فاكرين اول حصه sufficiently dilated انك تدخل الالكترودز بتاعتك دول يعني ايه sufficiently dilated 3 4 سم هو انت بتدخل الالكترودز اما دخل اثنين واحد بيلزق على الراس ومش عايز اقول لك بيتحط فاكرين صموله صموله بتنخر فيها في السكار والتاني عندي بيتحط كده جوه الامنيوتيك فلويد ده يقيس لي البريشرات تغير البريشر مع تغير الكونتراكشن انا بتحط اثنين زي ما انا راسم لك بالظبط طيب ويا دكتور يبقى اول حاجه لازم يبقى السيرفكس سفيشنت ل 3 4 سم ثاني حاجه ما ينفعش ان البيبي نعمله انترنال مونيتور غير ما يكون نازل كفاك لان هي لا يا دكتور مش اي حاجه نازل بيها وبتلزقوه عليها وخلاص اوكي الزق بس ميه حداه باللزق والسلك هيفك علشان كده بتعملوه بصموله يبقى ما ينفعش عندي مين الحاجه الوحيده اللي ممكن تسامحني ومتغطيه بشعر الحاجه اللي ممكن تسامحني ومتغطيه بشعر ايه يعني الراس يا دكتور عاديه بتحط صموله في البوتوكس مستحيل صموله في كتفه مستحيل يبقى لازم يبقى ايه كفاك وعشان تحط الصموله دي لازم تكون الممبرينز ايه قريت الثلاث شروط اللي عندي دول enough cervical dilatation rupture of membrane وكفالك ايه presentation وبقى عندي دلوقتي مشكله مشكله ان انت بتدخل حاجه جوه الحاجه اللي جوه دي ممكن تجيب انفكشن ممكن تعمل ايه ولو واحد يا سيدي جه في الامتحان غب عليك وقال لك ايه الكومبليكيشن بتاعت الانترنال مونيتور هتقول له ايه هيموريدج انفكشن انجري وانت فاهم وانا فاهم طب والانترنال مونيتورنج ده موجود في مصر لا ليه مفيش حد الستات ما بترضاش نعمل الكلام مفيش كومبلاينس هنا لكن هو الادق الادق بالذات ان هو بيجيب اكتر التفصيله ذا موست ري اشورنج ساين عارف دي لو جات لك في الامس كيو وات از ذا موست ري اشورنج ساين عندي في السي تي جي بيت تو بيت فاريابيلتي طب انت البيت تو بيت فاريابيلتي دي هتشوفها ازاي حاجه دقيقه جدا بتيجي حلو قوي قوي بمين بهذا الانترنال مونترنج اللي انا عمري ما شفته في حياتي طيب وعلميا علميا يا دكتور بيقول لك لو لقيت السي تي جي وقت الولاده وحش يعني ايه يا دكتور وحش اول حاجه وحشه في السي تي جي عندي انك تلاقي عندي loss of acceleration وبعدين يا دكتور تكتشف ان هو persistently tachycardic وبعدين تلاقي عندي loss of beat to beat variability بعدين تبتدي تلاقي deceleration بعدين تلاقي basal bradycardia اكتب في الاخر ايه fetal death هتبقى عندي كده بالترتيب ده يعني بتلاقي اول حاجه عندي ايه اللي بيحصل عندي الاكسلريشنز الحلوه اللي بتحصل ما عادتش بتحصل والبيبي بقى بريزيستنتلي تاكيكارديك وبعد كده لوس اوف بيت تو بيت فاريابيلتي وبعد كده ابتدى يحصل دي تايب كام ديسلريشن تايب 2 وبعد كده ابتدى يبقى عندي بيزل براديكارديا اخر حاجه بيزل براديكارديا بعديها كارديك ارست بعديها البيبي ده ايه يموت انت بقى المفروض تتدخل هنا لقيت ان مفيش اكسلريشنز حلوه لقيت ان البيت تو بيت فاريابيلتي مش موجوده في مصر بنعمل قيصريه انما بره مفتريين اكتر انا ما اعرفش مفتريين ولا علميين بيروحوا جايين على الفيتال سكالب وياخدوا كده مشرط ويشوفوا الايه البي اتش يتاكد تمام ان البيبي از اسيدوتك ولا لا وكاتب لك كلمه بالعربي قال لك ما تنساش تعمل البي اتش بتاع مين برده المذر بيكوز ات افكتس لو الام اسيدوتك هتلاقي البيبي اسيدوتك، واخد بالك؟ فلازم تاكسكلود ان الام اساسا هي الاسيدوتك وان البيبي ده ما يكونش سكندري ليها. تمام. طيب وايه الارقام بتتحفظ؟ انتوا فاكرين الاسئله ال 50 اللي جايه في المذكره بتاعت الكتاب الامتحانات الاحمر ده؟ الاسئله الطويله دي اللي اسمها اي سي كيوز، سؤال منهم كبير قوي على الحته دي، بس انه مطلع لي ان البي اتش عندي حضرتك 7.22 وبيقول لي وات ذا بيست مانجمنت. احفظ بقى، اكتر من 7.25 نورمال، اقل من 7.20 اقل من 7.2 سيفير ديستريس. انهي انهي عندي دي يعني لو مش فولي دايليتد سيزيريا، ولو فولي دايليتد ونون انجيجد سيزيريا، ولو فولي دايليتد وان انجيجد يتشد بسرعه يا ايه يا ايه يا فورس اوف سيفنتوس. هي دي اللي اسمها الايميديت ترمينيشن اللي عندي. يا سيزيريا عندي لو نوت لو 9 سم سيزيريا، لو فولي ونوت انجيج سيزيريا، انما لو فولي وانجيج عندي والراس بتقول لك بتناديك بتقول لك شدني فورس اوف سيفنتوس. طب كان السؤال ده بيقول لك باين باين 7.22 7.22 7.22 بوردر لاين نص نص، ده عيده في خلال 20 دقيقه، عيده في خلال 20 دقيقه هي دي الاجابه. يرجع يتعاد تاني within 20 minutes عندي. ماشي. احنا ولو لقيته طبعا زي ما هو خلاص انهي. المفروض ان هو بعد 20 دقيقة ايه؟ يتحس. طب يا دكتور احنا في مصر بنعمل ايه؟ لا احنا في مصر بنعمل قيصرية. بنتفق على القيصرية من قبل ما الست دي تحمل من اساسه. يعني الاندكيشن واضح جدا عندنا. تمام؟ لا لا في مصر الحقيقة ايه؟ العيل الاي جي ار ده بيبقى طبعا سيزيريان سكشن ويش الا لو هي جايه لنا بتولد. يعني تسمع اللفظ ده كتير قوي، يقول لك هي ليه ولدت طبيعي؟ يقول لك علشان هي سبقتني، لكن انا كنت ناوي اعمل قيصريه. فلو بتتابع 100 في العياده انت نيتك خير لوجه الله تعالى، ال 100 ايه؟ قيصريات. انا في اخر السنه بيجي حاسبك الضرايب يقول لك ولد منك 20 واحده طبيعي، خير مش عادتك يا ابو حميد، هم سبقوني يا بيه. ناوي اعمل قيصريه هم اللي سبقوني ودخلوا في ولاده. فلو واحده منهم دخلت في ولاده احنا يا دوبك رابشر ممرين ميكونيوم وحش سي تي جي مش مريحك. مش عايز اقول لك ما بيبقاش عندنا علم، مجرد اسمه مش مريح لا بقى لوسوف اكسليجر جاي يا ست دين على ايه؟ على القيصريه على طول، ما بنستناش ساخر الميتابوليك ازوز وكده. بس يا سيف انت عارف من هنا من المركز لغايه الدمرداش وعلى بال لما تتبني كام دقيقه؟ 5 دقائق. البيبي ده ممكن يموت في يوم، ابني لي قصر في الجنه الله يخليك. يلا هتعمل ايه؟ يلا يا سيف عشان الواد ده ما يموتش. ده حاجه بسيطه قوي يا سيف، اهو غيرت البوزيشن بتاع الست، بدل ما هي نايمه على ظهرها واليوترس ده المصيبه اللي مكتوبه تحت في مربع لا اله الا الله. طب غش غش. تمام. غير البوزيشن، بدل لما اليوترس الكبير يضغط على الاورطه والانفيرمنتي خف شويه، وبعدين ارمي المحلول ده وحط واحد تاني. ايه اللي انا رميته اللي فيه مين؟ استوس. وحط واحد تاني ايه؟ فاضي. ومشيه بسرعه، مشيه يعمل دايليوشن، ماشي. لو ضغط الست واطي وواد اللي عامل فيتا هايبوكس هيرفع الضغط شويه يحسن بلاد فلو للبيبي، وحط ايد على المناخير. والله انتوا مش مصدقين الاكسجين ده بيعمل عمايل قد ايه، بينقذ ارواح عيال صغيره، بينقذ ارواح ناس كبار جدا. وما تنساش كل ده تشوف السنه الجايه اما بتشتغل شغل النساء ده بيبقى تيمز. يعني ايه تيمز؟ انا بفضل ازعق واحرك النائب الصح على فكره هو اللي يعمل اقل مجهود بصفه باحسن نتيجه. باليه يلا بسرعه حضري ايه؟ دم ليه بس في الوضع ده؟ دم ليه بس؟ حضري دكتور الاطفال عشان يعمل ايه؟ ريستيش. اخر حاجه مكتوبه ايه عندي؟ نادي دكتور الاطفال، حد يجيب لي اكسجين، حد يجيب لي محلول، حد حد حد حد. طيب ماشي يا دكتور، والله سهل موضوع الاي جي ار بس بيجي نظري؟ اه. طب مين اللي ما جاش نظري قبل كده صراحه؟ ماكروسوميا. ليه؟ مش عارف. رغم ان ماكروسوميا عسل قوي، لان لو اتكلم عندي على الماكروسوميا لازم تتكلم على ايه في نفس الوقت؟ ده عسل جدا. انا مش عارف ليه ده ما جاش الصراحه. الشولدر ديستوشيا عندي في نفس الوقت، وعارف على ايه كمان؟ على ايه ليبر؟ اوبستراكتد ليبر. وعارف على ايه كمان؟ رابشر ليبرز. دي كده خلاص خلاص خلاص عديت يا نهى، عديت. يعني ايه يا دكتور؟ ما هي بتبقى روايه، نفس الروايه لحاجات واحدة حضرتك بارا فايف. لا وشايفة الخباسة يا سمر، ابتديت لك بكارا فايف، عارفة ليه؟ هو مين اللي بيرابشر يا سمر؟ وعمره ما يقول لك ان هي دايبتك، هيفضل يقول لك كلام غريب. يقول لك عليها بريزيستنت كانديديزز، يقول لك بتشرب كتير، وكل الحيوان بيشربوا كتير. بس الكلو هيقول لك ان الفاندل ليفل اعلى سنه من الايه؟ المتوقع. والبيبي كان نازل كفالك بس طول قوي في السكند ستيج. فالواد النايب العبيط بعد ما عدى الساعتين بتوع السكند ستيج راح جاب ايه وحط على راسه؟ بنتوز. شد الثانيه الثالثه الراس طلعت ومين اتحشرت؟ كتاب. وفي راح نادي السينيور قال لي يا انسى البنتوزه وهات لي الجهاز الاقوى الفورسبس. وما هو بيشد بالفورسبس الست قلبت ايه عندي؟ قلبت عندي رابشر يوترس. خد بالك ممكن يعدي لك بقى في الوسط عليا. شوف بقى كميه الدروس اللي اتلطت. دايابيتس ميليتس بمشاكله باللوب اللي عليه دخل عندك في ماكروسوميا، ماكروسوميا بس اور بلس اور ماينس بولي هيدرامنس. دخل بعد كده في الولاده لان ممكن يدخلك في ولاده اوبستراكتد، والولاده الاوبستراكتد دي مشيها لك بالبارتوجرام. يقول لك مثلا الست بقالها 5 سنتي 3 ساعات وانا المفروض ان انا اوصل للالرت لاين بعد قد ايه؟ ساعتين. ثلاث ساعات وبقت محاولها وديهايدريتد وفيتال ديستريس وبتاع، بقت فولي دايليتد بس بعد 18 ساعه متاخر قوي. دخل بنتوز، دخل فورسبس اوبستراكتد دي بالقلبت عندي الراس طلعت والكتاب اتحشر، اتدخلك فيه شولدر ديستوشن وفي الاخر تنهي بيه رابشر يوترس. بس يمشي في المنهج كله لو هو عايز بالايه؟ بالعرض. محتاج ناس مذاكره؟ لا انا بقول لك ده محتاج ناس كده ايه؟ عارف الفلوت شورت بتاع الموضوع. عارف لو انا جالي درس ماكروسوميا، طب بص انا ما كتبتش حاجه، ليه بقى؟ كله يبص لي هنا والعينين كلها كله ستار جيزنج كده عندي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن ماكروسوميا، لو دوك هاي كان اقل من 10 برسنتايل، امال ده اكثر من 90 برسنتايل. بس خلاص لو دوك هاي كان اقل من 2 كيلو ونص، امال ده اكثر من كام؟ اكثر من 4 4 ونص. هو بيني وبينك اكثر من 4 ونص ما عدا فيل. هما ليه حددوا المقاسات دي؟ 4 كيلو ونص بتتحشر مين؟ كتاف. لكن كتاف الدايابيتك بتتحشر على 4 على اساس يعني الانابوليك الميتابوليزم بيبقى اكتر عندي في الشولدرز على الدايابيتكس دول، فبيكتفهم ايه؟ اعرض شويه من الباقيين. هلا بالمناسبه صحيح سامر الدايامتر بتاع الشولدر كام سنتي؟ ايوه 12. كان اسمه باي ايه؟ باي اكروميال. طب ده باي تروكانتريك 10 سنتي، امال كان ايه ال 11 ونص؟ اوكسيت فرونت 10 12 وده كام؟ وده 11 ونص سنتيمتر. ماشي يا دكتور. ده بالنسبه عندي. طب الانسدنس قد ايه ماكروسوميا في المجتمع؟ اذا كانت ار جي ار 5% تبقى الماكروسوميا عندي 5%. طب يا دكتور اذا كان عندي حضرتك اشهر سبب للار جي ار بري كلابس، اشهر سبب للماكروسوميا دايابيتس تمثل 50% عندي من الاسباب، وافتكر دايما كلمه يا دوب العين خلاص افتكرت. يبقى الماكروسوميا حاجه من اثنين، يا سيمتريكال يا اما عندي جنرالايزد يا اما لوكالايزد. لوكالايزد يا دكتور كلام اهبل. يعني ايه لوكالايزد؟ حته بس هيدروكيفالس منينجوسيل انكيفالوسيل حته بس، سيستيك هيجروما ساكروسيجيل تراتوما حته بس. انما كلامنا على مين؟ كلامنا على جنرالايز كله ماكروسوم. حد بقى يفكرني بدوب انا كاتبها لك انت كملها بقى. دي دايابيتس، او اوبيستي ماترن اوبيستي برافو عليك، بي باست ديت باست تيرم برافو عليك. لو الباست ديت يا دكتور العيب بيكبر المفروض في كالسيفيكيشن، مهما الكالسيفيكيشن تستمر العيب بيعرف يزداد في الايه؟ كيرف وزن البيبي ماشي كده على طول مع الزمن. امال الكيرف ايه اللي بيقل مع الكالسيفيكيشن؟ الميه. مش كده انت لو رحت بصيت على طول على اليمين خالص على ولادة البوستيرم شايف انا بعمل فيك ايه؟ عشان الموضوع كله ماشي في بعضه. ولاد البوستيرم دول يوم ما بنولدهم بنولدهم طبيعي ولا قيصري؟ قيصري صح ليه؟ عيل كبير ميه قليله، ده اللي هتلاقيه مكتوب. عيل كبير ميه مياه قليله، ده اللي هتلاقيه مكتوب في البوستيرم. انت الصياعه انك تدخل كل انما يا مامي يا مامي انا بذاكر النهارده ماكروسوميا بفضل نفسك بعد التبيخ عشان تيجي تسمعي. لا يا حبيبي لا يا روح ماما، احنا كبرنا قوي على شغل العيال بتاعك ده تمام اعلى قوي. ها ذاكر كده لطش بالطول بالعرض وبليك خش خلاص يا ايزي. يلا ديفينيشن وبعدين انسنس 5% وبعدين ايتيولوجي ادينا قلنا وصلنا على حرف البي باستر. طب والاي؟ الاي دي اللي ما بعرفش اجيب ليه ليه ليه؟ اريثوبلاستوس كتالس هيدروس فيتالس اريثروبلاستوزس فيتالس ماشي بس خلاص عيل مورم ماشي يا دكتور. طب بعد كده كلينيكال بيكتشر نفس الكلام جنرال ابدومينال لوكال. هنا هتلاقي عندي الابدومينال الفندل ليفل اخباره ايه؟ عالي. طب والامبيليكال جريب واسع بس انا متهيألي مش كاتبها، اكتب جنبيها بلس اور ماينس بوليهيدرانوس، بلس اور ماينس بوليهيدرانوس مكتوبه ولا لا؟ ما اعتقدش مكتوب. يعني هناك بلس اور ماينس اوليجو، هنا بلس اور ماينس بولي. طب يا دكتور انت ما علقتش ولا مره على الفيتال هارت ساوندز الاف اتش اس، يا نورمال يا ديستريسد، يعني انت حسب وضعك ايه يعني في الدنيا؟ كلها امراض تاذي البيبي، يا نورمال يا ديستريسد، مفيش عندي مشاكل. اوكي طيب كمل يا دكتور. انفستيجيشن عندي بتاعه الماكروسوميا اي بي سي دي اي، يلا ايه اتيولوجي؟ اول حاجه لازم تتعامل لو جالك فيتال ماكروسوميك تعمل سكر، لكن بيني وبينك انا كمان هسال الام على الار اتش، وبيني وبينك هسال الام على جستيشنال ايج، وبيني وبينك هعمل الترا ساوند اكسكلود هايدروكيدنس. حد فهمني؟ انا براجع معاك الايه؟ اتيولوجي. طيب وبعد كده يا دكتور عندي عايز تعمل انفستيجيشن فور كومبليكيشن، هي اكبر كومبليكيشن الماكروسوميا ان يحصل في ايه؟ شولدر ديستوشيا، ياتلوها ايه؟ رابشر يوترس، رابشر يوترس وانجري نفسه للبيبي، واحنا بنحاول ايه ننزله. طب لو عايز اقول ان البيبي ده ما هو شوف انا بشاور على ايه؟ لو عايز اقول البيبي ده مش هيخش في شولدر ديستوشيا، تعمل ايه عشان تافويد هذه الكومبليكيشن؟ تعمل الترا ساوند علشان تقيس الدايمتر بتاعت ايه؟ بتاع الكتف وبتاعت البطن. اشمعنى يا دكتور البطن؟ اشمعنى تي اي دي؟ حد عارف يعني ايه تي اي دي؟ اشمعنى ترانس ابدومينال دايمتر؟ التخين بيبان منين؟ من كرش. عندك خير بتربي في كتافك، حتى يقول لك لحم كتافي من خيرك تقريبا، وعندك خير بتبتدي تحط عندي فين؟ في الكرش، تمام؟ هنا وهنا قدامك، ماشي يا دكتور. طيب ادي انفستيجيشن في الايتيولوجي، طب اعلمك ايه؟ انا بعلمك ازاي تحشش. طب وادي انفستيجيشن فور كومبليكيشن، طب في انفستيجيشن للدايجنوزز؟ الدايجنوز يعني البيبي كبير؟ من عنده مقاساته يا جماعه. يعني ايه من مقاساته؟ مقاس راسه ده واسمه ايه مقاس راسه؟ بايبرايتر. مقاس دراعه اسمه ايه مقاس دراعه؟ هيومرس لانس. مقاس الفخده بتاعته واسمه ايه لانس؟ فيمر. مقاس محيط صدره اسمه ترانس ثوراسيك دايمتر، محيط بطنه اسمه ترانس ابدومينال دايمتر. طب يا دكتور المقاسات دي كلها انت بتعمل بيها ايه؟ ولا حاجه، انت مالكش دعوه. انت بتقيس وتكتب، بتقيس وتكتب، والكمبيوتر هو اللي بيحطها بتاع السونار في معادله وبيطلع لك ايه؟ بوزن. بوزن حقيقي؟ لا، بوزن اسمه ده اكسبكتد فيتال ويت. ممكن يغلط؟ ده بالذات في تحديد الوزن ايدك ادق مليون مره من السونار، اعرف المعلومه دي عشان تسال عليها في الشات. بس سيب جاست لايك ذات بالبساطه دي. السونار دقيق في تحديد الوزن والاجابه هي لا. السونار دقيق في تحديد الوزن والاجابه هي لا. طب ايه اهم دايمتر يدلني على الوزن والاجابه هي ترانس ابدومينال دايمتر. بس خلاص. خايف يا دكتور على البيبي ده من ايه؟ والله يعني الكومبليكيشن. انتوا شايفين ماشي سيستمك ازاي؟ ديفينيشن از سيتيولوجي وكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن وبعدين ايه الكومبليكيشن. خايف يا دكتور على البيبي ده من ايه؟ كومبليكيشن. وايه الكومبليكيشن عندي ايه؟ ايه؟ يا ماترنال يا فيتال. طب صيع بقى، صيع صيع وقول لي هنا عندي فيتال ايه اللي يحصل في البيبي الماكروسوميك اثناء الحمل؟ كم حرف من نطور؟ ازاي يعني؟ هي مشكلته اثناء الحمل ولا اثناء الولاده؟ يبقى هنمشيها اربع حروف ولا خمسه اف؟ خمسه اف. والله هو نزل كده مده حشر ده اسمه انجري. والله هو نازل متعصلج ومولده فورسبس ولا حاجه دي اسمها تركرين الهيمورج. والله هو نازل ولاده مطوله دي اسمها فيتال انفكشن. والله ممكن يحصل له ريسبيرتوري ستريس. والله الليله كلها الواد ده ممكن ايه؟ يموت. قول يا رب يموت. قول يا رب اطلع بكام خساره؟ خساره واحده. شفت المنهج عمال بيلف ويدور حوالين بعضه ازاي بهبل؟ ماشي. طيب ماشي لي الكومبليكيشن ماترنال، ماشي ادينا خلصنا الفيتال. طب والماترنال عندي عباره عن ايه وايه وايه؟ بريجننسي وليبر وبيربريم، وكلمه السر في حروف البي. طب حشش، يلا يا ماجد فين السيجاره؟ يلا اديها. ديورنج بريجننسي البيبي الماكروسوميك ده انت خايف منه من حاجه بحرف البي، لو قلتها تبقى معلم. بري ترم ليبر، برافو. ده حشيش، مش ده الكلام ده موجود في النظري. اقول لك ازاي تالف بري ترم ليبر، ماشي. طيب ولو عايز تالف اي حاجه تانيه بحرف البي، اديني حرقان في البول وجع في الكلى، انهي كلى؟ يمين صح ليه؟ فايلونيفرايتس ضغط من الماكروسوميا. طيب حشيش يعلى شوية حشينا برضو الحاجة بالبيب حرف الحمد لسنتا بريفيا. ايه العلاقة؟ عيل كبير واي عيل كبير مشيمته كبيرة ومن كبرها ابر سيجمنت مش مزعينها نزلت تحت المن كل واحد على فكرة. طب خش عندي في الولادة الهاد عندي ولا انجيجد ولا نوت ولا انجيجد فيرجسون ريفلكس شغال ولا لا برولونجد ليتر ضغط يا دكتور على النيوتك ممبرين ولا لا بريماتور رابشر ممبرين مين يدلدل ما تجاوبش لو جاوبت يبقى انت قليل قوي على فكرة ومين يطلع بسرعة ما تنطقش انت كده بتصغر نفسك قوي. طب وفي السكند ستيج البيبي ده يبقى ايه اوبستراكتد اوبستراكتد بسبب مين كتافه دخلتني كده في موضوع اسمه شو طيب وبعد الولاده يا دكتور بوست بارتم هيمرش اديني انواع البوست بارتم هيمرش اللي ممكن تيجي هنا اتونيك او تروماتيك برافو عليك اتونيك بسبب ان اتونيك ده احنا خدناهم استنى خدناهم الحصه اللي فاتت خش لي يا رحم ايه يا رحم ايه يا رحم ايه اخترت انهي واحد من الثلاثه ده رحم مجهد ولا رحم مجهد بسبب ايه بسبب مرضين ديستنشنتين هيموريجين ده مرض مجهد بسبب رحم مجهد بسبب ديستنش تمام. طيب وليه ممكن يخش في تروما رابشر يوترس ناتج عن ايه شولدر ديستوشن الكلام ده مكتوب فين مش مكتوب ولا انت لازم تكون عارفه كده بالصليقه اه ومجرد نظر على الورق السكيم موجود على الشمال السكيم موجود على الشمال خالص. لكن دايما لو جالك عندي حضرتك ماكروسوميا لازم تتبعها بعديها بمين شولدر ديستوشن ذيس از ذا ميجر ايه جريت كومبليكيشن عندي. عشان كده اهم حاجه في درس الماكروسوميا ده الراجل لو ما شافهاش عارف ايه هي ايتم مهم قوي في التريتمنت ايه هو بروفلاكس. يا جماعه لو شفتوا ناس دايابيتك في الحمل بليز عالجوهم كويس علشان ما يبقاش عيالهم ماكروسوميك. بليز يا جماعه لو شفتوا عيال ماكروسوميك يا ريت تعملوا لهم الاكتيف سيزيريان سكشن مجرد لو وزن العيل عدى 4 كيلو بس ايه دي عند الايه البروفلاكس. يا جماعه لو لقيتوا عندي علامات معينه تدلك مبكرا ان هذا البيبي ماكروسوميك خش في شولدر ديستورشن ارجوك اعملها قيصريه قبل ما الراس تقف الفاس. انا دكتور جي اللي يقولها لي يبقى معلم. ايه العلامه بتاعت ان حصل شولدر ان هيحصل ما تقوليش ان حصل اصل حصل دي سهله الراس طلعت فاكرين وبقيه الجسم ماله موجود جوه الرحم بقول لك شبه ايه فاكر شبه السلحفه اسمها ايه الحركه دي فاكر تيرتل ساين اهي الراس اثبت لك من بره وبقيه الجسم فرحتي تيرتل ساين تلاقي كده ان الوش باصص لك وكونجستد وعامل لك كده والشين ستاك اجينست ذا برينين انسى تيرتل ساين دي يو ار تو ليت. انما ايه العلامه عندي التو ايرليير ان اعرف ان البيبي داخل. فاكرين يا جماعه الكيرف بتاع فريدمان فاكر ان هو كان اول فيز اسمها اكسلريشن وتاني فيز اسمها ماكسيمم سلوب وتالت فيز اسمها احنا قلنا الديسلريشن دي سببها ايه؟ ان غالبا عندي حضرتك ادي اكسلريشن وادي ماكسيمم سلوب وادي ديسلريشن ان غالبا حضرتك هنا بيبتدي البيبي يبتدي يحصل ايه؟ ديسانت الراس بتبتدي تنزل عندي هذا الهايبربوليك كيرف ومين تبتدي تتحشر عندي شويه في الحوض؟ الكتاف بتاعت البيبي عشان كده بتاخر عندي ضغطه الراس على السيرفكس وبتاخر وسعان عندي اخر كام سنتي اخر 2 سنتي. طيب ايش قولك بقى ان الكلام ده بيحصل نورمالي نورمالي اما الراس بتبتدي تنزل الكتاف بتبتدي تخش الحوض فاخر شويه ضغط الراس على الحوض ما بالك في بيبي كتافه ايه عريضه زي البيبي ايه ماكروسوميك. والاجابه عندي ان الدكاتره بس دول مش بيبقوا سوبر يقدروا يكتشفوا الشولدر ديستوشيا ببرولونجد اني فيز ديسلريشن اخر 2 سنتي. ده الواد اللي يقول لي كده في المستشفى انا مش عايز اقول لك انا ممكن اعرض عليك جواز ده الواحد بيبقى فرحان بيه يا نهار ابيض يجي يقول لي يا دكتور لو سمحت تخش افتح الولاية دي ليه يا عم في ايه؟ اه بص هل البيبي كده مش مريحني؟ انا بالوزن كام؟ يقول لي مش عارف يا ست كده خنزقور والبطن مش باين منها خالص مش قادر اعرف عارفين ده بيحصل كتير لا ما تلاقيش انت كده تلاقي نازل بورس قد كده في الاخر والعكس بالعكس يعني حكايه تحديد الوزن دي ما هي سهله ابدا امال احنا عبط يعني انا مش عارف يعني العيال بتوعنا 4 كيلو من 4 كيلو ونص مش سهله يا حبيبي مش سهله مع البطون المصريه ده ايه تمام عشان كده بقول الواد يقول الحق يا دكتور من 8 ل 10 سم لا مطول مطول على ايه؟ على البورتوجرام قول له جدع انا شاكك ان الولايه دي بارا 5 جراند مالتي بارا وكمان كده انفكشن كتير وريحتها وحشه وعليها حاجات بيضة ولا تخش تفتحها توكل الله على طول غير تحليل سكر ولا وزن ولا بتاع بالشك لان لو ما فتحهاش الراس تطلع والكتاب وجدع موت وياخد كل الفلوس اللي في الشنطه اللي بتلف عليكم دي لو يقول لي ايه السبب الثاني في المنهج للشولدر ديسوشن اللي انا قلتها مع هذا الماكروسومي اللي انا قلتها. انا مكفي، فاكرين الراس الصغيره دي تعدي والكتاب تتحشر، انا مكفي، فاكرين دي مهم قوي. طب وساعتها يا دكتور لو بقى عندي شولدر ديستوشيا ايه عندي الحل؟ مفيش غير حل واحد، فاكرين؟ الحقونا بس. هنا بجد بجد لو في شابتر في المنهج اسمه كورف اب هي هنا. الحقونا وهات لي تخدير شاطر، عدد اثنين عامله شاطرين، عدد حكيمه شاطره، واثنين امتياز بيساعدني. عارف يا دكتور لما اخش امتحانات شفا دي بقى دي اسئلتي. اللي هجيب التخدير ليه؟ اجيب العاملتين ليه؟ مش هيبقى بشكل مباشر، مش هتلاقي كده من تحت. اجيب عايز حكيمه اموره ليه؟ عايز اثنين امتياز متعين ليه؟ ها؟ اكيد علشان يساعدوني، اكيد يساعدوني. يبقى اول كلمه عندي في الشولدر ديستوشيا تقول كول فور ايه؟ كول فور هاد. واهم واحد مش هقدر اعمل حاجه بدونه هو دكتور الانستيزيا، وفي نفس الوقت مستنيني دكتور اطفال. كل المانوفرز عندي اندر ايه؟ اندر انستيزيا طبعا. طب يا دكتور بتشتغل ازاي؟ بشتغل بلايك. اياك يا خالد يا عبد، وحد في النظر في اخر السنه يكتب فيرست لاين سكند لاين ثيرد لاين، ده شغل دروس. اللاينات دي من عندنا. انت بتعملهم ده تسهيل للحفظ. قال ايه؟ اكمل يا دكتور اول لاين، لو فشل ثاني لاين، لو فشل ثيرد لاين، ده التسهيل. والتسهيل الاكثر هي مجرد رسم. ايه مجرد الرسمه؟ بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الكتاب ايه؟ محشوره. طب يا دكتور نعمل ايه؟ شوف، واول لاين عندي اهو بمنتهى البساطه، عامل عندي كده، عامل عندي كده، عامل عندي كده، ده اول لاين. ايه يا دكتور ده؟ ثلاث اسهم اعملهم باللون الاحمر، اللي ما كانش رسم قبل كده يرسمها، حكايه معروفه قوي. هو انت ايه مشكلتك يا دكتور حماده؟ والله سعادتك الكتاب محشوره سعادتك. طب خلاص سلك لي الكتف ده، سلك لي الكتف ده، او شد الراس دي، تاخد الكتفين معاها، ده اول لاين. طب يلا خش تفاصيل، خش تفاصيل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه سلك لي الكتف ده؟ اسمها ايه دي؟ اسمها ايه بريشر؟ اللي يقول فندل او اديك داهيه. اسمها سوبرا بيوبيك بريشر، برافو عليك، علشان اسلك شويه الانتيريور شولدر من تحت السنسس بيوبس. طيب ازاي اسلك الكتف اللي ورا؟ رحت عامل ايه ابيزيوتومي؟ جنرس، قبضوا انه ممكن افتح الاسكويريكتال فوس، تمام؟ جنرس ابيزيوت مفيش مشاكل خالص، وسع له. طيب عملت الخطوه دي كل ده اسمه في الفيرست لاين، كل ده بيحصل سيمالتينيسلي مع بعض. طب يا دكتور والراس ايه السهم ده؟ اختار حاجه من اثنين، يا اما نزق على اليوترس علشان نولد البلاسينتا بطريقه سخيفه اسمها كريدي، يا اما نشد على الكورد عندي عشان نولد البلاسينتا، ساعتها عندي الكورد ايه؟ يتنزع. لا انا عايز ازق على اليوترس لليوترس يتقلب، ولا عايز اشد على الكورد علشان الكورد ايه؟ يتنزع. فهمتوا؟ فهمتوا ان هو نفس السياق؟ مش عايز عندي حضرتك اضغط على البيبي من فوق واعمل فضل بريشر والا هيرابشر محشور فرقع، ولا عايز اشد على الراس يا اما هتتنزع هتتخلع مني. مش عارف مين اللي حكى لي الاسبوع اللي فات شافها بعينه، هو قاعد بيشد طلع براس، تمام؟ يبقى يا دكتور يا نهار ابيض، لا هقدر اخد الشوكولاته ولا تتنزع، ولا هقدر اقلب الكيس عندي لا تفرقع. طب وايه الحل؟ نعمل ايه؟ نقلع عندي حضرتك الشوكولاته من الكيس بتاع. يعني ايه يا دكتور نقلع؟ ادي الكيس بتاع الشوكولاته، ليه تشد الشوكولاته؟ ادي الشوكولاته اهي، شد الكيس لورا وسيب الشوكولاته في مكانها، هتلاقيها بقت في الهواء. ايه ده؟ يعني يا دكتور نجيب ايوه شعر العيانه كده وتعملها كحكه، ها؟ وبعدين تشد نعمل ايه؟ ازاي نشد جسم العيانه من ورا؟ هنعمل حاجتين. دكتور حاطط ايديه كده اهو هوكينج على الرقبه وبيشد، شدش خالص ولا الواد ده يموت ولا الواد ده يتمزق يتمزق منه. امال ايه؟ كنترول، مجرد كده كنترول. وانت عامل ايه؟ بترجع الحوض لورا. ازاي يا دكتور بترجع الحوض لورا؟ عن طريق انك تجيب الرجل اليمين والرجل الشمال زي الفتيس كده، الاثنين مرشدين لورا. الحركه الاكروباتيه الغريبه دي اسمها ايه؟ اكروباتيه ماكروباتيه ماكروبرتو مانوفر، بس كده خلاص، تمام؟ ودي يا دكتور بتنزل 90% من الولاد. لاين 1 90% من الولاد. تجيب الرجل كده والرجل كده زي الولايه الغلبانه اللي مرسومه عندك دي، يرجع عند الحوض وانت مسيطر على الراس كده، انت ولدته ماشي. يبقى فيرست لاين سوبر بيج بريشر جنرس ابيزيوتومي ماكروبرتو مانوفر. تنساها ليه بقى؟ تنسى الكلام ده ليه في اخر السنه؟ ومعمول لك برسمه تحفه. طيب السكند مانوفر هرسمه عندي باللون الازرق. ايه يا دكتور السكند مانوفر؟ اهو او اهو. ايه ده انا مش فاهم حاجه. ليه هو مين اللي محشور؟ الكتاف. طب خلاص قوي سهل قوي، عندك كتف وراني وكتف قدامي. السكند مانوفر بليز نزل الكتاف. ايه ده؟ طب انا عايز امد ايدي عشان انزل الكتاف، انهي كتف اسهل انزله؟ انهي حته اوسع؟ اللي ورا. ما احنا دايما كل شغلنا ورا. يبقى bringing down the posterior or bringing down the posterior shoulder، ادي مش سهله. ده انت علشان يبقى بيك كده متشال وبعدين تمسك دراع ودنك، اولا الدنيا مش واسعه، صح؟ مش واسعه خالص عشان تدخل ايديك، بس انا مستغل اندر جنرال انثيز. هنا بقى الابيزيوتومي بتاعي لو فتح في الانس وفي الريكتم اتس اوكي. Up to 4 degree perineal tear. انت بتنقذ روح، انت بتنقذ رحم، انت بتنقذ ام، تمام؟ دخل ايديك، تدخل ايديك، تدخل ايديك، هتمسك ايد دراع البيبي، هتحاول تجيبها، اصل مش بيبي عادي، ده بيبي ايه؟ مكروسوم. الكلبيه مكلبز انت وتلاقي الحتت كلها مكلبزه كده، بقى بين بين بين بين بين تك اكسر دراع. مفيش مشاكل خالص. يعني يا دكتور ممكن يتكسر الدراع في الحاله دي؟ مش مهم، ان احنا بنحط عليه شويه ايه؟ بلاستر. مش مهم. يا دكتور طبعا احسن لك انك ما تكسروش، لكن ممكن يتكسر منك، اقطع كده تك. عادي جدا نسمع الصوت ده وانت بتنزل، بس هي الاحتراف انك تنزل من غير ما تكسر. طيب ده اللي وراني، ده السالك. ايديا بقى قدام، شوف قدام، حاول كده تنزل تحت السبس. حركه صعبه جدا. حد له حل؟ ده الحل في السهم اهو، الحل في السهم اهو. كتف القدامان المحشور نزله فين؟ نزله اه منتهى البساطه، اعمل روتيشن. الله، فاكرين الحوض؟ الحوض لو حطيته كده زي ما هو والعامل درجه 55، ده اكتشاف جميل جدا. كانت درجه 55. قصدك تقول يا دكتور؟ قصدك الحوض هوريزونتال ولا اوبليك؟ يعني ايه اوبليك؟ يعني ادي السنسس بيوبس، انزل تحتيه كده، انزل تحتيه كده، انزل تحتيه كده، هتلاقي ايه تحت السنسس بيوبس؟ فراغ، هوا. كتف القدامين، الكتف القدامين المحشور لو قلبته لورا هيبقى ايه؟ هيبقى سالك. بس هات القدامين ولفه وخلوه ايه؟ ورا. يا دكتور المانوفر دي ليها اسم؟ مش مهم، اسمها كورك سكرو ميثود. بس هو اسم عندي مش وودز كورك سكرو. ده وودز سكرو عندي عالم اسمه وودز. وودز سكرو عندي ميثود. مش مهم. ماشي يا دكتور، لكن مجرد تقول باكورد روتيشن عندي للانتيريور شولدر مفيش مشاكل. بس على الجنب تحفظ عندي وودز عندي سكرو ميثود مفيش مشاكل خالص. اوكي، يا تجيب الكتف الوراني يا تخلي طب افرض فشلنا بقى. هو انت في الاغلب لو انت فشلت في هذه الخطوات وصلت المرحله الثالثه، غالبا البيبي عايش ولا ميت؟ غالبا البيبي هنا بيكون مات، وبتقول يا رب تطلع من الورطه، يا ريت يا رب تسلكه وخلاص، يا ريت ما ايه ما يرشرش معايا ولا الام تفطس مني وتموت. بيبقى هو ده غرضك. طب بيبي ميت اعمل فيه ايه؟ كسره. مش حاجه من اتنين، يا تكسره يا تكسر مين؟ يا تكسر امه. طب حد شاب بقى يعملها بالاسود بقى كنايه عن التكسير. ادي حاجه بتتكسر وادي حاجه ثانيه عندي بتتكسر. ايه يا دكتور اللي انت بتكسره ده؟ سيمسيس بيوبس، سيمفيزيوتومي، غير ادمي. ايه يا دكتور اللي بتكسره والحاجه اللي بتكسرها الثانيه؟ الكتاف، الكلافيكلز كسرهم. وتكسيرها سهل، اسهل مما تتخيل. يعني دي بتبقى مرضيه جدا للنفس الاماره بالسوق بتاعت الواحد، انك تحط كده الكلافيكل كده من صباعينك وبعدين تعمل كده تك، ادي اليمين تك، ادي الشمال. يعني بتبقى ساتيسفايد او انت بتعمله سهل. تمام، ماشي كده. انت كسرت الولايه وكسرت الدنيا خالص يا دكتور. طيب نفسي اشوف فانيلا، نفسي اشوف تفكير زي الفانيلا. اه يا دكتور استنى، انا عندي فكره. ده المصيبه ان انا بتريق وبعدين واحد هيطلع هيقولها. ها مين اللي هيقولها؟ عشان اهزقه. ها يا دكتور، ما ينفعش ان البيب اللي مجرد راسه بس طلعت ده ان احنا نرجعه لورا. اقول لك اللي نزل ما يرجعش، اليوترس خلاص ايه؟ كبس، قفش. لو انت رجعته هيحصل ايه في اليوترس؟ واللي عمل الحركه دي واحد زي الفانيلا، واسمه ايه؟ زفانيلا، اسمه زفانيلي مانوفر. تمام؟ يبقى ارجوك ايه؟ ما تقولش هذا المانوفر عندي المتخلف. خش على المفيد، خش على المفيد. ايه المفيد يا دكتور؟ خش على الثلاثيه اللي بعد كده. ثلاثيه الميه بري ترم ليبر. يلا خش على البريتر.